إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فالعاقل في هذه الحياة هو الذي يفهم ما يجري على وفق سنن الله عز وجل، فإن لله سبحانه سنة كونية وسنة شرعية، والمؤمن متبع لا مبتدع، فكما أنه متبع في عباداته فلا يصلي إلا كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في سائر العبادات، فإنه أيضا متبع في فهمه وفي تقويمه بالأحداث والأشخاص ولما يجري. ومن السنن التي ينبغي أن نفهمها جيدا مقولة ألقاها الله عز وجل على لسان الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لما قال: نحن قوم أعزنا الله تعالى بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة من غيره أذلنا الله. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة من غيره أذلنا الله. كثير من الأشياء التي تجري ظاهرها لنا العذاب، وقد يكون في باطنها الرحمة. الله سبحانه وتعالى لا يجاري ولا يحابي أحدا، سنته لا تتخلف ولا تتغير ولا تتبدل في المسلمين، وسنته بينها لنا ربنا عز وجل في أكثر من آية، وكانت حصيلة النصوص مقولة عمر التي سمعتموها، وقد ثبتت عنه بالأسانيد الصحيحة. الناس في الشدائد والفتن إلا من رحم الله سبحانه وتعالى تصبح عقولهم هباء، وتتفلت الأمور من بينهم، ولا يحسنون أن يضعوا الأشياء في أماكنها. فالحق حق، فالحق لا يكون باطلا، ولكننا نقول دائما لإخواننا: علينا مع الحق العدل، علينا مع الحق العدل، والعدل أن نضع الحق في مكانه. فلو أن رجلا مثلا سأل آخر: ما هو الدليل على أن من نام فقد وضوءه؟ فقال: قال الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. والله ما قال باطلا، قال حقا، لكن ما وضع هذه الآية في مكانها، ما وضع هذه الآية في مكانها. المبادئ والأفكار فضلا عن الأديان لها قواعد، ومن الحمق ألا نفهم مبادئ الفساد التي تجري حولنا. كنت قد قرأت في بعض المجالس، وسامحوني بهذا الكلام، وأنا لا أحب أن أدخل في الظن والتخمين، وأنا لا أدخل الآن في الظن والتخمين، لكن كنت قرأت في بعض المجالس لإخواننا كتابا اسمه الدين والتراث، كتبه حاكم لبلد زال أمره وأصبحنا لا نسمع عنه شيئا لا نعرف عنه شيئا. يقول في كتابه: على الرفاق وأهل البعث أن يستفيدوا من العواطف الدينية الموجودة عند الشباب في وقت الحروب. هو يقول هذا في كتابه، يقول: على الرفاق وحزب البعث أن يستفيدوا من العواطف الدينية الموجودة عند المسلمين في أوقات الحروب. هو يصرح بهذا، هو يقول هذا. ما جرى في بلاد المسلمين في ظني أن منذ أن خلق الله الدنيا إلى الآن ما حصل الذي حصل. من الذي يهون عليه دماء المسلمين؟ ومن الذي يهون عليه ما يجري في بلاد المسلمين؟ ولكن الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله حكم عدل، فالذي جرى لا يخرج عن عدله ولا عن حكمته. وعلى العاقل دائما أن يربط ماذا يجري بكون الله سبحانه وتعالى عدل، فإنه سبحانه منزه عن الظلم. فالذي يجري هو وفق سنة لله ليس عبثا. والمطلوب من الناس أن يتنبهوا وأن يفهموا وأن يعوا وأن يعلموا أن عزهم في دينهم فقط، أن عزهم في دينهم فقط، وليس لهم عز ولا كرامة في خلاف ذلك. فسنة الله الكونية تجري لتعميق هذا المفهوم الشرعي. فلو جرت على خلاف هذا الأمر سنة الله الكونية لكنا مبتلون في فهم كلام ربنا، ولا عز علينا وصعب أن يفهم الناس هذه الحقائق الموجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالذي يجري تجسيد لمعاني آيات ولمعاني أحاديث. فنحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فأي إنسان مهما فعل، مهما أوتي من حكمة، من حنكة، من قوة، من رجولة، من شجاعة، من مهما أوتي من هذا، فإن العزة ينقلب ذلا. النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ما كان أحد يسمع في بلادهم، كانوا في بلاد في غياب عن أنظار الدنيا، عن مملكة الفرس والروم، في صحارى لا يجدون قوت يومهم، الواحد منهم يتقوت على الماء والتمر، والله سبحانه وتعالى أكرمهم بأن أبقى ذكرهم وخلدهم في هذا التاريخ، واصطفاهم بأن حملوا أشرف الرسالة. هذه سنن إن لم نفهمها ونحن نقرأ كتاب الله فضلا عن أن نقرأ تفسيره فنحن ما نستفيد. فالآيات، الآيات سنن لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل ذكر لنا فيما قرأنا، في آخر ما قرأنا، وذكرنا أن سورة يونس مكية، وأن الخطاب فيها كان موجها إلى كفار قريش، وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى دحض شبههم، وكان هنالك منهج للتعامل مع الشبه نوهنا به وذكرناه. وجدير في هذا الزمان أن نفهم ونحن طلبة علم منهج الله تعالى في شبهة الخصم، شبهة الكافر، وأن الله سبحانه وتعالى كيف ذكرها. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى لنا حقائق، ومن بين الحقائق التي ذكرها سبحانه قال: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. هذه قاعدة: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم. الخطاب لكفار قريش وهم يفترون على الله الكذب، فالفلاح ليس لهم، وإنما الفلاح لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لمن معه. ثم بعد هذا الإجمال وهذه القاعدة الكلية جاء التطبيق العملي لها، فذكر الله تعالى بعدها قصص ثلاثة من الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قصة نوح وقصة موسى وقصة يونس، وقرأنا قصة نوح عليه السلام، ثم وقفنا عند قصة موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. تطبيق هذه القاعدة الكلية أن الذي يفتري على الله الكذب فإنه لا يفلح، والفلاح أن تصل إلى مرادك وأن تحقق مبتغاك وهدفك، فمن فعل ذلك أفلح. فالذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وهكذا كان قوم فرعون، أهلاكهم الله سبحانه وتعالى. والآن نقرأ قصة موسى مع قومه. قال الله تعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. يستفاد من هذا أن الذي يصله الحق ويستكبر عنه فإنه مجرم. الذي يصله الحق تبلغه حججه ويستكبر ولا يذعن ولا يستجيب فهذا مجرم. ثم بعثنا من بعدهم، من بعد الأنبياء، من بعد نوح، ذكر قص الله عز وجل علينا قصصا، قصص الأنبياء، منهم من سماهم ومنهم من لم يسمهم. فأرسل موسى وهارون إلى فرعون وملئه. الناس الرعاع التبع وهم على هم على على حال على حال الكبراء، هم على حال الكبراء. ماذا يقول الكبراء؟ هم يتبعونهم، صانعو الأحداث وصانعو الحياة ومجريات الحياة هم ناس معدودون. وينبغي لأهل الخير أن تكون لأمثال هؤلاء صلة في من يمكن أن يستجيب ويذعن لأمر الله سبحانه وتعالى، فما ينبغي أن يهمل هذا النوع من الناس. فلو نظرت في كل مهنة من المهن وفي كل قطاع من قطاعات الحياة تجد أن على رأس هذا القطاع أناس معينين يؤثرون على من دونهم. خدت قطاع الطب، قطاع الهندسة، قطاع التجارة، قطاع وما شابه، وهؤلاء هم الملأ الرؤوس. هؤلاء صانعوا الحياة، صانعوا أحداث الحياة. فالعناية بمثل هذا الصنف من الناس من الأمور المهمة. بعث الله عز وجل موسى وهارون إلى فرعون وملئه، إلى فرعون والحاشية. الناس رعاع، والناس على دين ملوكه، على ما يجدون الناس يفعلون. بعثهم بآياته سبحانه، والآية هي العلامة بين الظاهرة. فوصلتهم هذه الآيات، قال فاستكبروا. الفاء ماذا تفيد؟ الفاء تفيد التعقيب المباشر، يعني قبل مجرد ما وصلت الآية كان الجواب استكبار، يعني ما في أناه. العاقل يتأنى ينظر، إن ما وافقه الحق يتأنى قليلا يتدبر، كما حصل مع الطفيل بن عمرو الدوسي وكان سيد قومه. فلما دخل مكة حاجا اجتمع عليه الملأ من قريش وخشوا أن يسلم، لأنه إن أسلم يعلمون أنه إن رجع فإن قبيلته ستسلم. فأخذوا يتكلمون ويتكلمون ويتكلمون ويبغضونه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال: من شدة ما بغضوا لي وقالوا لي وضعت الكرسي في أذني، وضعت القطن، قلت خلاص ما أريد أن أسمع. قال: فأنا أطوف في البيت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فوالله لما وقعت عيناي علي علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. عنده فراسة. قال: لما وقعت عيني عليه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فقلت: يا طفيل، يقولون عليك، يقولون عنك أنك من أذكى الناس، فانزع الكرسي من أذنيك واسمع، ما دمت أنك حكيم وتفهم انزع الكرسي من أذنيك واسمع، فإن كان محقا علمت الحق من الباطل. قال: فسمعت، فذهبت إليه. قال: فوجدته يقرأ آيات من كتاب الله. قال: فعلمت أنه نبي. أسلم مباشرة. فالعاقل يتدبر يتأنى، لا يفاجأ، لا يفاجئ، لا يرد الباطل، لا يرد الحق، مجرد يأتي الحق يرده يتأنى. وإياك أن ترد حقا لأنه ما مر بك أو لأنك لم تجد الناس يقولون به، هذا ضعف وخور. العاقل الحق يتأنى فيه، متى سمع شيء يدوره في عقله انتبه إليه، لا يتعجل، يدبر يتدبر يتأمل، ثم يكون له بعد ذلك موقف. أما الكفار أصحاب المصالح فإنهم إن أسلموا فليس من هذا، ليس من مصالحهم، ولذا هم صرحوا بهذا فيما بعد وبينوا سبب عدم إيمانهم بموسى عليه السلام. قال مباشرة: فاستكبروا ونعتهم الله تعالى بقوله: وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا: إن هذا لسحر مبين. لماذا قالوا سحر؟ لأن هذا الشائع في ذاك الزمن. فلما جاءهم الحق من عند الله سبحانه وتعالى مباشرة قالوا: هذا من الأشياء التي نراها، نرى سحرة يلعبون في عقول الناس ويموهون على الناس، ما هو عمل الساحر؟ الساحر يموه، الساحر يموه ويلعب ويلعب بالعقول. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا: إن هذا لسحر مبين. قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم سحر هذا؟ حالي ليس حالكم، أنا عندي حق من الله عز وجل، فأنا ما أتيتكم بشيء قد ألفتموه ورأيتموه، وأنا لا أنازعكم على ملك ولا على شيء، أنا آتيكم بحق من عند الله سبحانه، ليس لي فيه مصلحة، ليس لي مصلحة في أن أقول شيئا أو أن أوصل إليكم شيئا يكون مفترا. قال موسى: أتقولون لله لما جاءكم، أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح السحر؟ هذه قاعدة قالها الله تعالى للنبيه، وذكر تطبيقا لها في حادثة مع الملأ والكبراء. فالأنبياء كانت هذه الأشياء معروفة عندهم، أن الكاذب المموه الساحر لا يفلح. ما معنى لا يفلح؟ لا يحصل مبتغاه ولا يحصل ولا يحقق هدفه. قال: ولا يفلح الساحرون. قالوا: أجئتنا لتلفتنا. تلفتنا من اللفت، وهو لي العنق، ومنه الالتفات، ومنه الالتفات. قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، وتكون لكم الكبرياء في الأرض، وما نحن لكما بمؤمنين. إذن ما هو سبب عدم إيمانهم؟ ذكروا سببين. السبب الأول أن نخرج عن العادات وعما عليه الناس، الناس هكذا يقولون، فكيف أنتم تخرجون عما يقول الناس؟ الناس الكلام الرأي العام له ضغط على الإنسان، الرأي العام له ضغط على الإنسان، ولا يقاومه إلا من يبصر ويتدبر ويفهم. فصرحوا بعدم إيمانهم بموسى عليه السلام بقولهم: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، أولا. ثانيا أن تريد الكبرياء، الكبرياء لنا، فتريد أن تنزعه منا إليك، فتجعل رأيك هو الذي يسود، وتجعل الناس يتعلقون بك ويأخذون الأحكام. يعني الأنبياء يأتون بأي أحكام؟ بأحكام الحلال والحرام، بأحكام التعبيد لله سبحانه وتعالى. ولذا الصحابة لما كانوا يذهبون إلى كسرى وفارس كانوا يقولون: جئنا لنخرجكم من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذا عمل الأنبياء، عمل الأنبياء يخرجون من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن عبادة الخلق والبشر إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. لهذا هذا عمل الأنبياء عليهم السلام. فلما يصرفون عقول وقلوب الناس من الاستجابة لهؤلاء إلى الاستجابة لرب الأرض ورب السماء، فهم يعتبرون هذا الصرف أنهم نزعوا الكبرياء والسيادة التي هي لهم وهي مدعاه، نزعوها منهم إلى وجعلوها بأيدي من؟ وجعلوها بأيدي بالأنبياء، فكأنهم ظنوا أنهم هم فريق والكبراء فريق، الأنبياء فريق وهم فريق، فهم يريدوا أن ينزعوا سيادة وقيادة من هؤلاء لهؤلاء، والأمر ليس كذلك. الأنبياء أدلاء، الأنبياء أدلاء يدلون الخلق على الله، على الخلق يدلون الخلق على الحق، على الله عز وجل يدلون الناس على الله سبحانه وتعالى. ولذا النبي وتابع النبي متى وقع به بلاء فإن يعقوب فهذا يعقوبه تمكين وهذا يعقوبه خير، وأما غيره فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري قال كان حقا على الله ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. وتأملوا معي قوله صلى الله عليه وسلم من الدنيا، قال كان حقا على الله ما ارتفع شيئا من الدنيا إلا وضعه، فأي شيء يرتفع من الدنيا سيوضع، أما من ارتفع من غير الدنيا فهذا لا يضعه أحد. قال ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، أما إن ارتفع شيء من غير الدنيا فالدنيا كلها لو اجتمعت على أن تضع شيئا رفعه الله فإنها لا تستطيع، ولو أن الأمة اجتمعت على أن ترفع شيئا وضعه الله فإنها لا تستطيع. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى ثم بعثنا من بعدهم أي من بعد الرسل موسى وهارون إلى فرعون وملئه أي قومه بآياتنا أي حججنا وبراهيننا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين أي كانوا قوما مجرمين باستكبارهم عن اتباع الحق. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين، كأنهم قبحهم الله أقسموا على ذلك وهم يعلمون أنهم يكذبون. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا مثل مسيلمة لما التقى مع عمرو بن العاص وكان صديقا له في الجاهلية قبل النبوة وكان يعرفه، فدعا مسيلمة عمرا دعاه إلى دينه، فضحك عمرو بن العاص يعني أنا أعرفك وعارف حالك، فقال عمرو قال عمرو رضي الله تعالى عنه لمسيلمة قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك تكذب أنك كاذب. يعني فهؤلاء يحلفون بالله سبحانه وتعالى وهم يعلمون أنهم يكذبون. قال موسى عليه السلام منكرا عليهم أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا، أتقولون ما تقولون، أتقولون ما تقولون أسحر هذا، هذا سحر سرعان ما يظهر الأمر، الساحر مموه، الساحر ما الفرق يا أخو بين السحر والمعجزة وبين السحر والكرامة، ما الفرق؟ الكرامة والمعجزة باقية تبقى والسحر سرعان ما يزول. أتقولون الحق لما جاءكم السحر، السحر يزول، السحر تمويه، السحر له حقيقة عند أهل السنة، السحر له حقيقة، لكن هذه الحقيقة لا تقلب الأشياء، لا تقلب حقائق الأشياء، وإنما بهرج بهرج سرعان ما يزول. لذا يقولون في المثل وهذا مثل عجيب، يقولون الحبل الكذب قصير، والسحر نوع من أنواع الكذب، والسحر نوع من أنواع الكذب، والكذب ينطلي على النفس على الإنسان ويتأثر الإنسان بالكذب، لكن سرعان ما تتكشف الأشياء، فالسحر كذلك، السحر كذلك. قال موسى منكرا عليهم أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا أي تثنينا عما وجدنا عليه آباءنا أي الدين الذي كانوا عليه، قاتل الله المألوف المألوف من أشد الأسباب التي تحول بين الإنسان وبين اتباع الحق. فوالله لو أن اليهود ولو أن النصارى ولو أن المجوس ولو أن أصحاب الأفكار تدبروا وتأملوا وتركوا مألوفهم لما بقوا على ما هم عليه، ولكان الناس جميعا مسلمين. لكن هم أهل الباطل على باطلهم للمألوف الذي ألفوا الآباء والأجداد عليه. فالمألوف قوي، المألوف قوي. والناس كما يقول أهل العلم، الناس كأسراب القطا يتبع بعضهم بعضا. أسراب القطا أسراب الطير، الطيور تكون أسراب أسراب، فالناس كالأسراب. فقل من يضع الأشياء في أماكنها. فالإنسان الموفق لا ينتبه، لا يتابع الناس على كل شيء، فيما هم فيه من عادات وفيما هم فيه من أشياء لا تخالف دين الله، فيما لا تخالف دين الله عز وجل هو لا بأس يكون معه، لكن فيما يغضب الله سبحانه وتعالى فلا. وتكون لكم الكبرياء، لكما إليك ولهارون، الكبرياء أي العظمة والرياسة في الأرض، وما نحن لكما بمؤمنين. هذا هو السر، السر أننا نريد هذه الوجاهة، وهذه بعض الناس نسأل الله العافية يشعر أنه إن استجاب لحكم فقهي فهذا يمنعه من مصالح معينة، فتحصيل حاصل هو قد أخذ موقفا من هذا الحكم مسبقا. بعض الناس يظن مسكين أن مصلحته في أن يرابي، فلما يسمع الشيخ يتكلم عن الربا ما أخذ حكم مسبق مع الإصرار أن يبقى مرابيا وأن يلقى الله مرابيا، فلما يسمع المرابة الأمر ما يعنيه، ما ينتبه، لا يتأثر. وهكذا في سائر المعاصي، وهذه هي اللعنة. الملعون هذا الحال، حال الملعون والعياذ بالله، يفعل المعصية ويصر عليها وعقله يحسنها ويبدأ يبحث عن مسوغات لها ويبقى حاله خلاص ثابت عليه. أما من يعصي وهو يقول يا رب خلصني، يا رب نجني، يا رب أنا متورط، يا رب إني ضعيف، يا رب إني أخرجني مما أنا فيه، هذا يرجى له الخير، هذا الصنف من الناس يرجى له الخير، ويرجى بإذن الله تعالى أن يعود إلى رشده وأن يعافى مما هو فيه. قال ابن كثير رحمه الله: وقد كرر الله سبحانه قصة موسى عليه السلام مع فرعون في كتابه العزيز لأنها من أعجب القصص، فإن فرعون حذر من موسى كل الحذر، فسخره الله سبحانه بقدره وساقه إلى هذا الذي يحذر منه إلى فراشه ومائدته حتى صار عنده بمنزلة الولد ثم ترعرع. السحرة الذين حولي فرعون حذروه من رجل من بني إسرائيل ينزع ملكه، وكان حذرا جدا، حتى أنه من شدة حذره كان يقتل أبناء بني إسرائيل، كان يقتل الأبناء حتى يبقى له الملك. فقصة موسى عجيبة جدا، كل الحذر الذي حذره وكل الإجراءات التي اتخذها وكل هذه الأشياء الله ساق له موسى إلى قصره، فربي في حضن زوجته. الله عز وجل، هذا أمر لله سبحانه. فقصته عليه السلام من أعجب القصص. قال ابن كثير: فسخره الله تعالى بقدره وساقه إلى هذا الذي يحذر منه إلى فراشه ومائدته حتى صار عنده بمنزلة الولد ثم ترعرع، وعقد الله له سببا فأخرجه من بين أظهرهم ورزقه النبوة. أخرجه في قصة الاثنين الذي فزع إلى الرجل الذي استغاثه وكان من شيعته فخرج، ولما خرج رزقه الله النبوة والرسالة والتكليم، ثم بعثه إليه ليدعوه إلى الله تعالى، وليس له وزير سوى أخيه هارون عليه السلام. فتمرد واستكبر فرعون وتولى بركنه وادعى الربوبية وأهان حزب الإيمان من بني إسرائيل، ولم تزل المحاجة والمجادلة والآيات تقوم على يدي موسى شيئا بعد شيء ومرة بعد مرة، مما يبهر العقول ويدهش الألباب، مما لا يقوم ولا يأتي به إلا من هو مؤيد من الله. وصمم فرعون وملأه قبحهم الله على التكذيب والجحد حتى أحل الله بهم بأسه الذي لا يرد، وأغرقهم في صبيحة واحدة أجمعين، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.